كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامة، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج بالقدر حينئذ. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم ويحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره على فعل، فيبطل بالاحتجاج بالقدر حقا ويرتكب بالاحتجاج بالقدر باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله عز وجل فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود، فإن لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. نكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وهذا واقع في حالة آدم عليه السلام أنه لما وقع في الذنب وارتكب المعصية تاب من ذلك الذنب وتاب توبة نصوحة وندم على ما فعل وقبل الله تبارك وتعالى منه توبته واصطفاه واجتباه وهداه. إذن اللوم هاهنا ارتفع عنه لأنه تاب مما وقع فيه، فلا يلام على ذنب وقع فيه ثم تاب منه، لا يتوجه إليه اللوم حينئذ. فإذا كان اللوم مرتفعا صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا يعني هنالك من يقع في المعاصي فإذا قيل له أقلع عن المعصية احتج بالقدر، اللوم واقع عليه لأنه مقيم على المعصية غير مقلع عنها وغير نادم على فعلها وغير عازم على تركها، ثم يقول هذا قدر الله تعالى عليه، إذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل.